يصير نجسا أم يبقى على طهارته في حياته؟ في خلاف. هذا الإنسان الميت على قسمين، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. فإن كان مسلما فهو طاهر حيا وميتا، كما جاء عن ابن عباس في الصحيح، أعني صحيح البخاري، أنه قال موقوفا عليه سبحان الله، قال الميت لا ينجس حيا، أو الإنسان نعم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، أحسنت، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا عن ابن عباس، أحسنت. وجاءت آثار أيضا تدل على هذا، وهذا هو الصواب، أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وأما في حال حياته فلا خلاف بين العلماء في طهارة الإنسان المسلم في حال حياته. طيب، بقي معنا الكافر الحي والميت، هل هو طاهر أم نجس الكافر؟ عند من؟ نعم، بالنسبة للكافر الحي في خلاف بين العلماء، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه طاهر، وأن نجاسة المذكورة في القرآن إنما المشركون نجس، والمقصود بها النجاسة المعنوية، أي نجس الاعتقاد، نجس بسبب كفره، أحسنت. وأما النجاسة الحسية فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بسارية المسجد، فلو كان نجسا ما أدخله المسجد. كذلك أيضا أنزل وفد ثقيف في المسجد النبوي وحاورهم في المسجد النبوي، فلو كانوا كفارا ما أنزلهم المسجد، لو كانوا أنجاسا نجاسة حسية ما أنزلهم المسجد عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أقوى الأدلة على هذا، على أنه طاهر من حيث على أنه نجس نجاسة معنوية وليست حسية، نعم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أحل الله للمسلم أن يتزوج بالكتابية يهودية أو نصرانية، فلو كانت نجسة نجاسة حسية لما جاز له أن يتزوج بها، لأنه سيلاصق جسده جسدها، سيلامس جسده جسدها، ومعلوم أنه لا يجوز للشخص أن يلامس النجاسة إلا للحاجة وللضرورة التي لا بد منها، وإلا لا يجوز له أن يلامس النجاسة. فلما كان الأمر كذلك، أي أباح الله أن المسلم يتزوج بالكتابية، فدل ذلك صريحا على أن المقصود بالنجاسة في الآية المتقدمة أن إنما المشركون النجس، أي النجاسة المعنوية وهي نجاسة الاعتقاد وليست نجاسة الأبدان. هذا هو الصواب بالنسبة للكافر الحي. والكافر الميت علوي، نقل بعضهم الإجماع على أنه نجس هذا الكافر الميت، والصحيح أن فيه خلافا، والذي رجحه ابن تيمية أنه طاهر، ونقل ذلك عن بعض الحنابلة وبعض الشافعية أنه إذا مات يبقى على طهارته ولا ينتقل إلى النجاسة كالمسلم، إذا مات يبقى على طهارته، هذا هو الصواب. فالخلاصة أن المسلم أو أن الآدمي طاهر حيا وميتا مطلقا، سواء كان كافرا أو مسلما فطاهر، وإنما الكافر يكون نجسا نجاسة معنوية، نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية أي ذاتية. هذا هو الصواب في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. فما هو الذي يستثنى من نجاسة الميتة؟ أربع أشياء، نعم، ميتة الآدمي مطلقا، وميتة الحوت، والجراد، وما لا نفس له سائلة، هذه أربع ميتات تستثنى. والأصل في الميتة النجاسة، الأصل في الميتة النجاسة، أنها تكون نجسة، الشاه حال الحياة تكون طاهرة، فإذا ماتت تنتقل إلى النجاسة، الشاه بهيمة الأنعام سواء كان الشاه والإبل أو البقر، وغير ذلك الأرانب، الدجاج، الكلاب، إلى آخر السباع الأخر، فهذه كلها تنتقل بالموت إلى إيش؟ إلى النجاسة، إلا أربع ميتات فإنها تكون طاهرة حية وميتة، الآدمي، ميتة الآدمي وميتة الحوت وميتة الجراد وميتة ما لا نفس له. ما معنى ما لا نفس له؟ عند من؟ عاد، أي ليست له نفس سائلة، إذا ذبحت لا يسيل له دم، لا يسيل له دم إذا ذبح، يبقى دمه إذا فيه شيء قطرات يسيرة، أما أنه يسيل له الدم إذا ذبح فلا، فهذه يقال لها ما لا نفس له، هذه المقصودة، لا نفس له سائلة، لا دم له يسيل عند ذبحه. فهذا هو. مثل ماذا الذي لا نفس له؟ مسعود، البعوض، وكذلك العقرب، كذلك الذباب والخنفساء هذا، وأيضا الزنبور، هذه كلها الدبور، هذا الذي عندنا ما فيه دم، أليس كذلك؟ ما له نفس سائلة إذا ذبح، إذا فيه دم قطرات يسيرة فيه ولا تتجاوز الموضع الذي خرجت منه. هذا هو بالنسبة لخلاصة الميتات. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قوله إذا وقع الذباب، الذباب بضم المعجمة مفرد، وجمعه أذبة ويقال ذبان، هذا بالنسبة لجمع الذباب، يقال أذبة ويقال أيضا ذبان. وذكر سبويه ذب أو ذبا بالتشديد والضم، قص بضم الذال أو بالتشديد بضم الذال، هذا ذكره سبويه رحمه الله، هذا الجمع ذب مع تشديد ما تأخر. فهذه ثلاثة جموع للذباب، يقال أذبة وذبان وذباب أيضا، والرابع ذب. قال الدميري: الذباب عند العرب يطلق على الزنابير والنحل والبعوض بأنواعه كالبق والبراغيث والقمل والصؤاب، ما أدري ما هو الصؤاب هذا، والفراش والنمل. والذباب المعروف عند الإطلاق العرفي، هذا كلها يقال لها ذباب عند العرب، كلها يقال لها ذباب عند العرب، لذلك جاء بالحديث أن الذباب في النار، فمنهم من يحمل على هذا الذباب، منهم من يحمل على غيره من النحل إلى آخر ذلك، لأن الذباب عند العرب في الإطلاق يطلق على هذه الأشياء، يطلق على الزنابير يقال له ذباب، ويطلق على النحل يقال له ذباب، ويطلق على البعوض بأنواعه مثل البراغيث والبق والقمل والفراش والنمل، كل هذه يقال لها ذباب. ويطلق على الذباب المعروف في العرف عند الإطلاق الذي نعرفه نحن الآن، هذا الذباب المعروف يطلق عليه، وهذا هو المقصود عند الإطلاق، يطلق على هذا العرفي، الذباب العرفي المعلوم. والأخير في هذا الحديث هو المقصود: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، أي الذباب العرفي المعلوم، فهذا هو المقصود الأخير، وليست الأنواع المتقدمة هي مقصودة، وإنما المقصود هو الأخير، ولكن لها حكمه، لها حكمه إذا وقعت في الشراب، لها نفس الحكم عند جماعة من أهل العلم، أي نفس الحكم من حيث النجاسة، أن لا تنجسه، لا تنجس هذا الشراب، لا من حيث أنك يعني تغمس الجناح الآخر أو تشرب بعدها، هذا شيء آخر، لكن من حيث النجاسة فإنها تأخذ حكم الذباب العرفي، فلا تنجس ما وقعت عليه. فالزنبور إذا وقع على شرابك أو على طعامك أزله، كل هذا وشرب ما شئت من الشراب الذي وقع عليه، كذلك النحل، كذلك البعوض والقمل والفراش، هذه كلها إذا وقعت على الأشربة فإنها لا تنجسها، وإذا وقعت على المياه أيضا كذلك، وهذا سبب ذكر هذا الحديث هنا، أن لأن نحن في كتاب الطهارة من يعني وقصي باب المياه من كتاب الطهارة، فقد يقول قائل ما فائدة ذكر الذباب هنا إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ونحن في كتاب المياه من باب الطهارة ما فائدة ذكر هذا الذباب؟ أي فائدة ذكر هذا الحديث أو مناسبة ذكر هذا الحديث أنه إذا وقع في ماء فلا ينجسه إن كثر هذا الذباب، وإن كثر وإن تغير طعم الماء وإن تغير ريح الماء، لأن الذباب هذا طاهر وليس بنجس، وإنما ينجس المياه ما كان من النجاسات إذا غير طعمها وريحها ولونها فإنها تنجسها. أما الطاهر إذا وقع على ماء فلا ينجسه إن كثر وإن تغير اللون. فهذا هو مناسبة ذكر الذباب هنا إذا وقع في الشراب، أي أنه إذا وقع في شيء من المياه لا ينجسها مهما كان، لو تعاظم أو كثر هذا الذي وقع من الذباب أو من غيره ما كان في حكمه من الزنابير والنحل والبعوض إلى آخر ذلك، فإنها لا تؤثر في الماء شيئا فيبقى على طهارته. فهذه هي مناسبة ذكر الحديث. ولو غيرته ما لم تغير إيش؟ ما لم يخرج عن كونه ماء هذا شيء آخر. أما إذا بقي ماء وإن كان يعني نتن الريح يبقى على طهارة لأنه تغير بطاهر ولم يتغير بنجس. طيب، وقوله في شراب أحدكم هذا لفظ البخاري في كتاب بدء الوحي، ولفظه في الطب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم، وهنا عندنا في شراب أحدكم. الحافظ اختار هذا اللفظ لمناسبته لباب المياه، اختار هذا اللفظ لأنه يناسب باب المياه، وإلا رواه البخاري في الطب في إناء أحدكم، وفي بعض الروايات أظن خارج الصحيح في الطعام إذا وقع في الطعام، ولكن اختار الحافظ الشراب لأننا في كتاب المياه أو في باب المياه من كتاب الطهارة. وقوله في أحد جناحيه داء، المقصود سم، داء أي سم، فإن في بعض أجنحة أو في أحد جناحي الذباب سم وفي الجناح الآخر علاج لهذا السم. فأنت إذا وقع الذباب في إناء أحدك وفي أحدكم أو في شرابه فإنه ربما يقع هكذا على جنب فتغمسه على الجانب الآخر وتشرب هذا، فإن في أحدهما داء وفي الآخر إيش؟ دواء، فأحد الجناحين فيه داء أي مرض، والمقصود بالداء هنا السم، ففيه سم كما في بعض الروايات، والآخر فيه علاج من هذا السم. فإذا غمست كله بعد أن وضع هذا الجناح وغمست الجناح الآخر وضعت الذباب كله ثم نزعته فهذا يكون لا يضرك في هذه الحالة، لا يحصل لك ضرر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فهذا علاجه الذي تريد تعالج منه إذا أردت أن تشرب من هذا الإناء أو من هذا الشراب فتغمسه، أما أنك تترك هكذا وتشرب تتضرر يحصل لك ضرر، فخذ بهذه الوصفة النبوية العلاجية إذا أردت أن تشرب هذا الشراب. طيب، فالمقصود بالداء ما سمعت جاء في بعض الروايات سم، بأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء في حديث أبي سعيد، جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، فهذا فيه تفسير للداء الواقع في حديث الباب، وإلا الداء المعلوم هو المرض، لكن المقصود هذا المرض يكون بسبب السم الذي في هذا الجناح الذي يضعه. قال الحافظ لم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، قال لم يقع لي شيء في طرق هذا الحديث تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله الذباب عندما يقع فرأيته عند وقوعه يستقي بالأيسر يحاول يتقي من الوقوع بهذا حتى يفعل يتقي بالأيمن. قال فعلمت أن الذي فيه الشبه هو إيش؟ الأيمن، لأنه ما يضع، إنما يضع إيش؟ الأيسر. فعلمت أن الذي فيه الشبه هو الأيمن، فيكون الذي فيه الدائر الأيسر، فإذا وضع الأيسر وضعت الأيمن، وإذا جعل الأيمن وضع الأيسر، لأنه ما عندنا يقين، ما عندنا يقين أن هذا الأيمن فيه الشفاء، فما نحتاج أن نضع إيش؟ الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فمن باب الاحتياط إذا وضع اليمين وضعت اليسار، وإذا وضع اليسار وضعت إذا إيش؟ اليمين، تغمس الباب كله، هذا أحسن، لأن طرق الحديث ما جاءت بهذا ولا بهذا، وإنما بعض العلماء يقول تأملت الذباب عند وقوعه، فرأيته عندما يقع يتقي بإيش؟ بالأيسر، هذا الذي فيه، فعلمت أن الشفاء في الأيمن وليس في الأيسر، فأنت تعمل بالاحتياط وضعه وتغمسه إذا أردت أن تشرب، هذا هو أحسن لك وأحوط لك. وأما ما يستفاد من الحديث الذي هو في هذا الباب في باب المياه، وقد علمت أن مناسبة ذكر هذا الحديث في باب المياه هو أنه إذا وقع الذباب أو ما كان من باب الذباب مما لا نفس له سائلة، فإنه لا ينجس الماء الذي وقع فيه وإن تكاثر وقوعه، وإن كذلك أيضا غير طعم الماء وريح الماء وكذلك لون الماء فإنه لا يؤثر فيه شيئا لأنه طاهر. هذا بالنسبة لمناسبة ذكر الحديث في باب المياه، ففيه دلالة على طهارة الذباب، الحديث فيه دلالة واضحة على طهارة الذباب وأنه ليس بنجس إلا إذا وقع على شيء من الخراب ومن هذه الأشياء الأبوال إلى آخر ذلك، فتكون نجاسة ليس لذاتها وإنما بسبب أنه وقع على مثل هذه الأشياء، أما لذاته فليس بنجس، ليس بنجس. فالحديث فيه دلالة واضحة على طهارة الذباب وأنه ليس بنجس، وأن ما وقع عليه الذباب لا يتنجس، وإن كان الناس يتقدرون منه هذا شيء آخر، سواء وقع على طعام أو وقع على شراب فإنه يغمس، لكن ربما يتعثر غمسه على في الطعام، أما الشراب سهل، أما إذا غمسه في الطعام ربما يتفتت هذا الذباب، ليس كذلك؟ لذلك بعضهم قال الطعام ما هو مقصود هنا، وإنما المقصود إيش؟ الشراب، أما الطعام ربما تضع يتفتت جناح يذهب هنا، لأنه رقيق الذباب ما يتحمل في أن يغمس في الطعام، فلذلك خص بعضهم هذا بالشراب، أما الطعام تنزعه وتأكله، تنزعه وتأكله. والذي يظهر قد جاء في بعض الروايات إذا وضعه الشخص كله وأخرجه إن شاء الله لا بأس بذلك، لأنه قد جاء في بعض الروايات بلفظ لا وقع في طعام أحدكم، لكن معلوم أن الطعام يطلق على إيش؟ على الشراب، فمن لم يطعمه فإنه مني كما جاء في النهر، إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، فأطلق الطعام على الشراب، جاء في لغة العرب أنهم يطلقون الطعام على الشراب، فهو واضح في الشراب، لكن في الطعام الله أعلم إذا وضعته يتكسر مصل هنا وجناح هنا إلى آخر ذلك، فبعضهم قصر على الشراب. طيب، ويقاس عن الذباب ما سمعت ما يشبهه، ما يشبه هذا الذباب ما لا دم له سائلة، وقد سمعت أن له أكثر من جمع ومنه ذبان، وقد ذكره ابن القيم في النونية هذا الجمع ذبان، والناس يا أخوان يجمعون على الذبان عندنا هنا، أنا قد سمعته بس ما أدري هل في بلدنا يقولون ذبان جمع ذبابة، ذبان يسمع. نعم، هذا الجمع قد ورد في لغة العرب وممن استعمل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، واصطع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، والله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان، إلى أن قال لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني. شاهد هذا، شاهد البيت هذا، لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني، أتبالي بأهل الهواء، من هم أهل الهواء مثل الذباب، فلا تبالي بهم ولا تأسى عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى كافي عبده وناصر دينه جل وعلا، وإن تآمر أهل الأهواء وتكالب أهلها وتجمعوا فإنهم لم يضروكم إلا أذى، كما قال الله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى. أما أنهم يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى ويزيلوا الحق من أصله ومن جذوره فهذا هيهات، فلا يستطيع أحد مهما عظم أنه يزيل هذا الخير وهذا النور الذي أشاعه الله سبحانه وتعالى في المعمورة، فلا يستطيعون إطفاءه، كما أنهم لا يستطيعون حجب الشمس ونور الشمس عن الناس ونور القمر عن الناس، كذلك أيضا نور الخير نور الهداية نور العلم، فهذا لا يستطاع إطفاءه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك، فالله متم نوره ولو كره كافرون. فنعم الشاهد هذا، لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني، وهو جمع وارد في لغة العرب، وممن استعمله هذا الإمام رحمه الله تعالى، وقد تحرى ألفاظ العرب رحمه الله. وهنا فائدة يذكرها رحمه الله نقرأها إن شاء الله ونختم بها درسنا، والشاهد فيه واضح، الشاهد في ذلك واضح، أن الذباب إذا وقع في الماء لا يؤثر فيه شيئا. قال ابن المنذر قال عوام أهل العلم أي أكثر أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما، قال ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي، ما فيه خلاف أن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء ونحوهما، ولا أعلم فيه خلافا يقول إلا أحد قولي الشافعي. قال النووي بعد نقل كلام ابن المنذر والصحيح في جميع الطهارة للحديث ولعموم البلوى وعسر الاحتراز، فإذا هذه الأشياء لا تبالي بها إذا وقعت في المياه. ومسألة يا أخوان التقدر شيء ثاني، لكن هذا حكم لا يجوز أن يرد، حرام رده، الشخص لا ينبغي هنا أن يتحدلق وأنه يستعمل هذه العقلانية في رد مثل هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا يعقل، ذباب نغمسه ثم نشرب الشراب، هذا ما يصلح، هذا لا يعقل إلى آخر ذلك، بل نريق. يا أخي إذا كان تتقدر هذا شيء ثاني، أما أنك ترد هذا الحديث فهذا لا يجوز، ويخشى عليك من الكفر، لأن الحديث صحيح قد ثبت، ومن رد حديثا يعلم صحته فقد كفر كما قال بعض السلف، فهذا باب الزندقة، رد الأحاديث من العقلانية باب الزندقة. ويستفاد قبل أن ندخل الذي نريده من الحديث أنه لا يجوز أكل الذباب، لا يجوز أكل الذباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم لينزعه، ما قال ليأكله وخلاص يأكله ويشربه مع الشراب هذا الذي وقع فيه، وإنما قال ثم لينزعه، فلا يجوز أكل الذباب لهذا الحديث لقول عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم لينزعه، فلا يأتي يقول خلاص ما غمسه نشربه مع هذا العصير، فهذا خطأ، وإنما اللازم عليك أنك تنزع هذا إيش الذباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وهنا ذكر رحمه الله بعض مطاعن المنحرفين في هذا الحديث بسبب العقلانية وقعوا في الزندقة، ونسأل الله السلامة، والحديث لا مطعن فيه فقد ثبت إسناده، وقد ثبت أيضا من حيث الواقع وطب الحديث أن الذباب قد بحث في الطب الحديث، أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيش دواء، وصل إلى هذا الطب الحديث، هذا مما يوافق السنة، مما يوافق السنة، أن السنة قد جاءت بهذا قبل ما يكتشف هؤلاء القوم هذا الأمر، قد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليس من ذلك أنه إذا وافق الواقع السنة فإن هذا يدل على صحة السنة، وإذا لم يوافق الواقع السنة فهذا يدل على ضعف هذا الحديث، هذا يدل على ضعف هذا الحديث، فهذا خطأ ولا يجوز أن يقال به، سواء كان وافقت الواقع أو لم توافق إيش الواقع، فربما يخفى عليك، ربما يخفى عليك الأمور وعلى غيرك، والله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فأنت ربما لا تدرك المقصود من هذا الشيء، والله جل وعلا يعلم ما الحكمة من هذا الأمر الذي جعله جل وعلا في الحكم الفلاني، فهذا لا يصلح أننا إذا حصل وفاق للواقع قبلنا السنة، وإذا حصل خلاف الواقع رددنا إيش السنة. هذا هو باب الزندقة، نسأل الله السلامة، وهذا هو تحكيم العقل. قال رحمه الله: بحث فيه رد لمطاعن الزنادقة في هذا الحديث. قال: طعن بعض الزنادقة في هذا الحديث، بل تعداه الطعن إلى الطعن في أبي هريرة راوي الحديث، ومن هؤلاء محمود أبو ريا في كتابه الذي سماه أضواء على السنة المحمدية، وهو يريد الطعن وإسقاط السنة. انظر لك على هذا الخبيث، حتى العنوان كيف أضواء على السنة المحمدية، يضعنا أضواء وينظر ما وافق وما خالف، فيرد على كيفه لا على ما عليه أهل الحديث رحمهم الله تعالى في النظر في المتون وفي الأسانيد. وأما هذا سيرد الأحاديث بعقلانية، يضع هذه الأضواء على السنة، وما وافق عقله واقف وافق عقله أخذه، وما خالف عقله رده، لا على طريقة المحدثين. فأبو ريا زايق في غاية الزيق، أبو ريا محمود هذا. ومن هؤلاء محمود أبو ريا في كتابه الذي سماه أضواء على السنة المحمدية، ورد عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه الأنوار الكاشفة، فهذا إمام هذا المعلم في زمنه رحمة الله تعالى عليه، فهو من أهل الحديث ومن صلحاء المسلمين، يسره الله للكوثري ويسره الله لمحمود أبي ريا أنه يفند عوارهم، يكشف زيفهم رحمه الله تعالى وما هم عليه من الزيف، ويبين للناس ضلال محمود وضلال أيضا كذلك الكوثري، عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم أدخلوا شرا على المسلمين، ولا زال أهل الأهواء يأخذون من محمود ويأخذون أيضا من الكوثري ما أرادوا من رد الأحاديث، لأنهم عندهم علم، عندهم شيء من العلم، الكوثري عنده علم بالحديث، وهذا المدبر أيضا عنده من فلسفة هذه، ولكن قيض الله رجالا لهؤلاء كهذا الإمام عبد الرحمن بن يحيى اليماني المعلمي، فهو من عتمة رحمه الله تعالى من بلاد اليمن، فهو مفخرة من مفاخر اليمنيين عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، وهو محدث صاحب التنكيل على الكوثري، وهو محدث كبير في زمنه، قالوا كان يشتغل يعني يعبر الشاهي كما يقولون في السعودية، ولكن سبحان الله فتح الله عليه صار عالما كبيرا رحمة الله تعالى عليه، يذكرون في ترجمته. فله قصة قريبة بعض الناس رأى في المملكة، بس ما استحضرها الآن، فلذلك أتركها، أنه تعرف عليه من هذا العمل الذي يعمله بعض الناس وقد سمع به، فلما جاء فرأى هذا سأل عنه، قال المعلمي سأل عن هذا الرجل وهو يوزع لهم الشراب، وما أنقصه ذلك ولا أنقص منزلته رحمه الله، فهو عالم كبير وصار من أئمة أهل الإسلام في زمانه، يشيد به الألباني ويشيد به الوادعي ويشيد به علماء الحديث أحمد شاكر وغير هؤلاء العلماء رحمهم الله، يشيدون بعبد الرحمن بن يحيى المعلم وينتفعون بعلومه وبكتبه، فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو في زمن الحق الناس بحاجة إلى الرد على الكوثري، فعنده معرفة بالحديث وبصيرة بالحديث، وفي حاجة للرد على هذا المدبر الثاني محمود أبي ريا، انظر لنا الرد كيف عليهم من حيث الحديث ومن حيث حتى الواقع. قال: وقد وقع إلي كتاب، رحمه الله المعلم يقول، وقال: وقد وقع إلي كتاب جمعه أبو ريا فطالعته وتدبرته، فوجدته جمعا وترتيبا وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية، والجواب عن الطعن في هذا الحديث نلخصها في الفقرات التالية: أولا، الحديث الذي معنا من الأحاديث التي انتقاها واختارها الإمام البخاري لصحتها ووضعها في صحيحه، وحسبك بهذا الإمام الجليل وبكتابه الذي أجمعت الأمة على قبوله فتلقته بالقبول والرضا والاعتماد والعمل بما فيه. هذا الرد الأول، والوجه الأول أن الحديث الصحيح، والصحيح أي صحيح البخاري، قد تلقته الأمة إيش بالقبول، فلا يجوز في الطعن فلا يجوز الطعن في أحاديثه إلا أحاديث يسير انتقدها أهل العلم، فنعم يؤخذ بانتقاد هؤلاء المعتبرين، وأما ما عدا الدارقطني ومن سبقه ومن تأخر عنه من هو معتبر في النقل فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله، فيسد هذا الباب تماما الآن، فلا يجوز لعصري أن يتجرع على صحيح البخاري ولا على صحيح مسلم إلا ما جاء من جهة الدارقطني وأما الذين تقدموا فهذا مقبول، لأنهم انتقدوا بصيرة رحمهم الله تعالى، والأمة أخذت بانتقادهم، وأما من عداهم فلا، فلا يجوز الجرة على الصحيح البخاري. فأبو ريا ليس ممن يقبل قوله في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. لذلك يقول الشيخ هنا أن هذا الحديث من الأحاديث التي انتقاها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ووضعها في صحيحه، وحسبك بهذا الإمام الجليل وبكتابه الذي أجمعت الأمة على قبوله فتلقته بالقبول والرضا والاعتماد والعمل بما فيه. فعلى هذا الكلام مردود من هذا الوجه، أي ضعف أو تضعيف هذا الرجل وهو أبو ريا. ثانيا، حديث الذباب لم ينفرد برواية أبو هريرة عن القول بأن أبا هريرة انفرد به. أبو هريرة مثلا له أغلاط على ما يزعم هذا المدبر، له أغلاط ربما وهمه إلى آخر ذلك، وأكثر أبو هريرة والناس قد انتقدوا على أبي هريرة الإكثار من هذه الأمور التي نفلفها. نقول أولا، نقول له أبو هريرة ما تفرد بهذا إيش الحديث، بل شاركه غيره في رواية هذا الحديث. قال ثانيا، حديث الذباب لم ينفرد بروايته أبو هريرة، وإنما رواه أيضا أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. فهذا الأمر الثاني، أن أبا هريرة لم يتفرد بهذا الحديث، ولو تفرد به ليش لقبل، وهو رجل صحابي رضي الله تعالى عنه، والصحابة كلهم عدول، فما جاءوا به عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب قبوله مما صح بالسند الصحيح لهذا الصحابي، يجب قبوله لا يجوز رده، سواء وافق الصحابي هذا غيره أو لم يوافقه إيش غيره، فإنه يجب قبوله لأنهم أجمعت الأمة على أن الصحابة كلهم إيش عدول. ثالثا، هذا الرد الثاني يحفظ يا أخوان، يرد سهلة. ثالثا، من هو الذي يتطاول حتى ينال من طرف صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى أحفظهم لأحاديث رسوله وأكثرهم لها نقلا، أي أبو هريرة رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وبطء النسيان، والذي فرغ نفسه لحفظ الحديث، فلا زراعة تشغله، فلا زراعة تشغله ولا تجارة هي، فنعم فهو تفرغ للعلم رضي الله تعالى عنه، فما فيه زراعة تشغله ولا كذلك أيضا تجارة هي، فإن هذه ربما تضعف شيء من الحفظ هذه المنهيات. لكن قال لما قالوا لها أكثرته، قال سبحان الله، رحم الله إخواني من الأنصار، شغلهم إيش؟ لا، المهاجرين قال شغلهم الصفق بالأسواق، والأنصار الزراعة شغلتهم المزارع، شغلتهم المزارع، هو ما شغل لا تجارة لا صفق بالأسواق ولا إيش ولا مزرعة، تفرغ للعلم النافع وحفظ الأمة خيرا كثيرا، وجد من يعينه، وجد من يعينه على أمور الدنيا، فحفظ على الأمة خيرا كثيرا، وأوصل لنا أكثر من 5000 حديث رضي الله تعالى عنه يحفظها أبو هريرة. فالتفرغ له شأن، التفرغ له شأن في الفائدة، ولا سيما إذا وجد الطالب من يعينه على التفرغ، أما إذا احتاج إلى العمل فيعمل ويطلب حتى يسر الله سبحانه وتعالى، وما قدره الله من الخير له ومن العلم له سيصله، سيصل إليه، لكن إذا وجد من يعينه على هذا الخير، ولا سيما في زمننا هذا وجدت مراكز، وجدت أمور يتفرغ لها طلاب العلم، يتفرغ فيها طلاب العلم، فهذا خير، فإن أهل الخير لا زالوا على خير ويدعمون مثل هذه الأشياء، ويحصل خير كثير للمسلمين. وهذا هو الذي نفع أهل اليمن في بلاد اليمن، أنه تفرغ مجموعة من طلاب العلم، انظر خيرهم الآن، انظر خيرهم كيف نفع الله سبحانه وتعالى بهم في المعمورة الذي في الشرق والذي في الغرب، انتشروا وحصل بهم نفع عظيم من هذه المراكز الطيبة. فهذا أبو هريرة ما شغله لا ذا ولا ذا، فحصل على خير كثير. ومن السلف من عمل وأيضا حصل على خير إيش كثير، حصل على خير كثير، ذاك الزيات، ذاك السمان، ذاك الملائي إلى آخر ذلك، فكلهم كانت لهم حرف وكانوا يشتغلون أيضا بالعلم النافع، وإنما يعطون الحرف شيئا يسيرا ثم يتفرغون للعلم النافع، يأخذون ما يكفيهم من هذه الحرف ويتفرغون للخير. قال فلا زراعة تشغله لا تجارة هي، وإنما ليله ونهاره يتابع ما يلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة، ثم يسهر عليها ليله لحفظها ويثبتها في قلبه. رابعا، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، علماء الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما، ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء، فبأي إيمان ينفي أبو ريا وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إليه علم الطبيعة بعده؟ هذا وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة. خامسا، أثبت الأطباء الحديثون أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، وبهذا والحمد لله وضح الحق ومن أصدق من الله حديثا. فهذه خمسة أوجه يرد بها قول هذا الزائق أبي ريع عليه من الله من يستحق، فإنه ألف هذا الكتاب لضرب السنة، الضواء على السنة المحمدية، هذا الكتاب لضرب السنة ولتضعيف السنة وللتشكيك في دين الله سبحانه وتعالى، وقيض الله له هذا الرجل. فهذه خمسة أوجه يحفظ منها ما يسر الله يحفظه إخواننا في الرد على هؤلاء الزائغين في الطعن في حديث الذباب. فكيف يعقل هذا؟ نضع مرة ثانية أحسن ننزعه، هذا يعقل كيف ما يعقل؟ ما يخالف العقل الصحيح أبدا النقل، أو العقل الصريح النقل الصحيح البتة، بل واقع الناس قد وافق هذا في طبهم الحديث. وهذا الأمر ثم فليغسله، هذا أمر إرشاد، فليغمسه هذا أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، وإنما من أراد أن يشرب يرشد إلى هذا، هذا معناه فليغمسه، هذا أمر إرشاد، فمن أراد أن يشرب فليفعل هذا، ومن لم يرد أن يشرب يريد الشراب هذا ولا يشربه ما في مانع، لكن الذي يريد أن يشرب يفعل هذا الشيء ولا سيحصل له ضرر، يحصل له ضرر، فيرشد إلى هذه الوصفة النبوية أن من أراد أن يشرب يرشد إلى هذا، ومن لم يرد أن يشرب فلا يلزمه هذا الأمر. ومنهم من قال هو أمر إيجاب، أمر إيجاب أنه يغمسه إذا أراده، ولكن الذي يظهر أنه أمر إرشاد بالنسبة للثاني الذي لا يريد أن يشرب لا يلزمه هذا العمل، وأما الذي يريد أن يشرب فيفعل هذا الشيء، لكن سيكون له وجه من حيث الوجوب، أي أنه إذا أراد أن يشرب غير مقابلة يجب أن يغمس ولا سيتضرر، يجب أن يغمس وإلا سيتضرر، لكن في مقابل من لم يرد أن يشرب فهو أمر إيش؟ إرشاد، يرشد إلى هذه الوصفة الذي يريد أن يشرب، والذي لا يريد أن يشرب فلا إيش؟ فلا يلزمه أن يفعل هذا الأمر، وأما إذا أردت أن تشرب فافعل هذا وجوبا، وإلا يحصل لك إيش؟ ضرر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في أحدهما داء وفي الآخر شفاء. هذا بالنسبة لحديث الباب، والشاهد منه إيش؟ الشاهد منه ومناسبة ذكره ما هي؟ الطهارة، طهارة الذباب، وأنه إذا وقع على الشراب وما كان من باب الذباب ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس ما وقع عليه، هذا هو الشاهد من هذا الحديث فليحفظ. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.